السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك، ذلك بأن الله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإنا والله نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يخليك يا شيخ. عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. اتفضل. أنا بسمع للشيوخ في الأوقات اللي هي بتبقى خاشعة، بس بيمدوا، يعني أنا دارس تجويد بسيط، يعني بيزيد في المد أكثر من الأربع حركات والست حركات. نعم صحيح، صدقت. هناك من يفعلون ذلك، يمدون مثلا 12 حركة، فما لم لها مستندا. اسأل أهل القراءات على ذلك، هل لهم أي وجه أم لا. الله يبارك فيك. طب ممكن تدعيلي يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك. الله يوفقنا وإياكم والسامعين والسامعات، واسكننا وإياك الفردوس يا رب. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعدني تسجيل هذه المكالمة. نعم تفضل، سجل كيف شئت لا حرج. نعم سجل المكالمة كيف شئت لا حرج. حاضر يا سيدي. نعم. أقول لحضرتك يا مولانا، كنت قرأت في كتب الأصول الثلاثة، كتاب الأصول الثلاثة وكتب أهل السنة طبعا، واليومين دول على السوشيال ميديا طبعا الخلاف اللي داير بين أهل السنة والأشاعرة. لا أعتذر، الموضوع طال أكثر من اللازم، أعذرني. بارك الله فيك. لا نلوث ألسنتنا بذكر أهل البدع. السلام عليكم. ما استعبنا من الحمد لله، دينا ما علينا بزيادة. حديث الربا 70 بابا، أدناها أن يأتي الرجل أمه، لا يصح هذا الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. أنا لو أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سامحني بس ولد شيخ، سمعت من بعض الإخوة يعني حديث أريد صحتها أنه حديث صحيح أم لا. حديث يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رمى أحدكم يعني دلوة في البئر لوقع. لا يصح، لا يصح، ضعيف جدا. ايوه، لو ادلى احدكم بدلو بئر لوقع على الله تعالى الله عن ذلك. الحديث تالف. السلام عليكم. هل طلب الرقيه ينافي التوكل؟ الافضل ترك طلب الرقيه، الافضل ترك هذا الطلب، ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا، وأنوه على أنه قد ورد هذا الحديث بلفظ هم الذين لا يرقون، وهذا غلط، تفرد به سعيد بن منصور صحيح مسلم من بين سير الرواه، وخطأه العلماء في ذلك. والصواب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. بارك الله فيك. تقول زوجها رافض تلبس النقاب، البسيه وتوكل على الله، إنما الطاعة في المعروف. إذا كنت تتحملين العواقب. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. الله يبارك فيكم. حكم صيام شخص عاشوراء منفردا، يعني حكم صيام من قبله وبعده، حكم صوم هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يوم قبله أو بعده؟ إيه؟ صيام يوم قبله أو بعده؟ لا لا، النبي صام فقط يوم عاشوراء بدون يوم قبله أو بعده. بدون يوم قبله أو بعده. في حديث لا لئن لا لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع. لئن ولا عشرة ولا لا لا لا كل هذا لا صح. السلام عليكم. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ربنا يعزك. الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل. الحمد لله والله يا مولانا. كنت عايز بس اسال حضرتك على حاجه. احنا شغالين في الدعايه والاعلان، بيجي لنا شغل الحي الحلاقين، عايز مثلا يعمل لي يافطه بتاعته، فهل يجوز ان احنا نعملها له ولا فيها ضرر؟ حلاق؟ حلاق كمان. يجوز تعملها؟ يجوز نشتغل له عادي؟ هو الاصل ان الحلاقه جايزه في الاصل. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. ما الحل؟ أذنب وأذنب ثم أتوب ثم أعود، زهقت، استمر على الاستغفار ولا تيأس من رحمة الله. قد قال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ذكروا وجوها في تفسير الآية الكريمة. من هذه الوجوه أن الشخص يذنب ثم يقول قد أذنبت فلن يغفر لي، فيدع الاستغفار فيهلك. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وسلمك الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحمد الشيخ الله يبارك فيك في عند حضرتك. وإياكم. وإياكم حبك الله الذي أحببتنا فيه. شفتي مؤسسة خيرية ضخمة، مؤسسة قائمة كل نشاطاتها على فلوس زكاة الناس. لما شفافت المؤسسة دي ان هم عندهم مستشفيات ومراكز كلى ودور لتحفيظ القرآن، مساجد اكملها، مساجد بتعد يعني اقل مسجد فيها يبقى فيه اربع طوابق وخمس طوابق، بيبقى فيه بال 500 وال 600 ولد وبنت بيحفظوا القرآن، ده غير ان المستشفيات. يعني النهاية انك تقول هل يجوز إنفاق زكاة المال في هذه الأنشطة أم لا؟ هو بالفعل بيحفظ، بالفعل يعني هذا السؤال يعني ولا إيه بالضبط؟ ده السؤال. أسأل. كل مرتبات الناس. الأصل أن هذا لا يجوز. لأن قوله تعالى وفي سبيل الله، المراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد وتوابعه. بارك الله فيك. شيخنا هذه فتوى حضرتك تعملها قديما، يعني نزاع قديم واشكر على الناس فيه وتم تأسيس خلاص. المهم يعني بس ما تطولش عليا في الحديث، انا جاوبتك. يرى جمهور العلماء ان قوله تعالى وفي سبيل الله منصب على الجهاد وتوابعه، اما اعمال البر بصفة عامة فلا. هذا رأي المتأخرين. الحال لو انقطعت هذه الأموال، أموال الزكاة انقطعت عن هذه الأماكن، الأماكن دي سوف تعطل. لا، ممكن لا تعطل ولا حاجة. أبواب الصدقات مفتوحة، ويفرضوا رسوما على على الناس. الله يبارك فيك. وياك. قال زوجتي لما اتصلتش بأمي حتى غدا تكوني طالق، الجمهور يقولون يرجع، الجمهور يقولون إن كان ينوي الطلاق يقع الطلاق. أنا أختار رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى أن حال أغلب الناس يقصدون بذلك التهديد، أختار رأي ابن تيمية رحمه الله أنه يكفر كفارة يمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه وبعدين بعتين الجنود مثلا نقول في 1000 جنيه. ايه هو في طريقتين هو بيعملها. الطريقه الاولى ان هو بيستخدم مثلا الصور اللي هي بتطلع النسبه مثلا 1000 و10000 و20. الطريقه الثانيه ان هو حاطط حسابه هو فودافون هو وبيحول على حسابي من حسابه هو اللي هو بيكون مجاني. هو الآن عمله فيما يتعلق بك توصيل الفلوس منك إلى زميلي لك، صح؟ توصيل الفلوس المفروض هو بيحطه في حسابي، يعني أنا أقدر أستخدم الفلوس دي أسحبها تاني من حسابي. يعني هو ماذا يصنع الآن؟ أريد أن أفهم. يعني أنت تذهب إليه تقول له أرسل لي هذه الأموال لعمر، مني لعمر وأخذ عمولة، هذه لا بأس بها. ما ليه سؤالك غير كده؟ حسابنا يا حسابنا في فودافون كاش او اتصالات كاش، ما بقى انا اسحبهم تاني. طيب ايه يعني ايه المشكله؟ طيب انت قلت لي انا مش ارسال. طيب قلت لي خذ هذه الفلوس ضعها في حسابي، تمام. ايه المشكله؟ هو بياخد زياده بقى. انا بتكلم ده اجره، دعم هذه اجره. انت قلت لي خذ هذه الاموال ضعها في حسابي، اخذتها منك وضعتها في حسابك، اجرتي يعني. اخذ اجرتي يعني ايا كانت الطريقه ما فيش فيها مشكله. والله على ما أراه بهذا التوصيف الذي ذكرته لك. سمعك. حكما لم يخرج زكاة الفطر كمن لم يخرج زكاة المال، نعم عليه بإخراجها، عليه أن يبادر بإخراجها قضاء. حكم من ترك بعض الصلوات المفروضة وتاب، لكن يسمع أن بعض لم يكفرون من ترك الصلاة، إذن كيف يتوب؟ حتى لو كفر يتوب. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكننا لا نختار هذا الرأي، اختار أنك مرتكب لكبيرة وعليك الاستغفار وإعادة تلك الصلوات على الوجه المتيسر لك. حديث الأذان والإقامة في أذن المولود الجديد كلاهما ضعيف. حديث لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بإذن الحيل سنده ضعيف. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كنت سألت حضرتك قبل كده عن الفرق بين الفقير والمسكين، قلت لي ان الفقير معدم والمسكين احسن حالا منه. ايه قريبا من هذا اللفظ. الفقير اشد احتياجا من المسكين. نعم الفقير اشد احتياجا. ما هو الرابط في اعطاء المسكين؟ لان هذا التوصيف يعني المسكين له دخل لا يكفيه، حيث تحت شريعة دين. لا له دخل لا يكفيه. يا أخي الكريم الإجمال القول أنا ما أتصافص قلت له دخل لا يكفيه. بارك الله فيك. هل يجوز الرجوع إلى الخلف أثناء الركوع بعد القراءة في المصحف أثناء الصلاة؟ نعم يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخان الفاضل. نعم. إذا كان الإمام في الركوع وجاء المأموم وجاء واحد يعني فات الركعة وبدل ما يكبر تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة الركوع، يعيد الصلاة أو الصلاة صحيحة؟ لا الصلاة صحيحة، نحسبها له تكبيرة الإحرام. يحسبها على حسب النية ولا إنسان؟ نحسبها له تكبيرة الإحرام. يحسبها له تكبيرة الإحرام. الله يسلمك. يا شيخ مصطفى بعد إذنك بس سؤال. تفضل. وحضرتك يعني أنا مش عايز أخش النار خالص، أنا بصوم وأصلي وزكي وأتصدق الحمد لله، طبعا في صغائر الذنوب والحاجات دي، انا كل ما اسمع عن النار فانا بخاف جدا، فلو مش عايز اخش النار استجيب ذلك. قرآن والسنة اعمل بهما مع الدعاء. قرآن والسنة اعمل بهما مع الدعاء. اي الله يكرم. وحتى صغائر الامور دي ممكن ان شاء الله ربنا يغفر لي. ربنا كريم، ما في احد منا معصوم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. السلام عليكم. تعوذ بالله من الهم والحزن، هل يلزمني الاستئذان للصعود لسطح منزل زوجي علما بأننا لا نسكنه؟ عفوا، سطح منزلة عائلة زوجي لنا ميراث شرعي فيه، هل يلزمني الاستئذان؟ لا الأمر سهل. إذا كان يعني إذا علم الأفون أنا بدنا أخذ زوجي بيته قبل السطح، بيتي مفتوح وطلب الاستئذان منه لإغلاق الباب، والله هو يشكر، شخص يشكر يعني يشكر إنه يحافظ عليك، يحافظ على نفسه، شخص محترم، أحمد الله إن أخذ زوجي في محترم. السلام عليكم. الدعاء الصحيح عند إفطار الصائم. الدعاء الصحيح عند إفطار الصائم كلها فيها مقال، لكن أقرب ذلك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. السلام عليكم. حديث صلوا في مراب الغنم ولا صلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. الكلام على أن الإبل خلقت من الشياطين، الحديث الوردة في هذا الباب لا تخلو من مقال. بارك الله فيك يا شيخ محمد أبو عسكرية. السلام عليكم. السلام. نعم. لدي هذا الكلام. تفضل وأوجز. حديث جيل بن أبي هالة وأم معبد، هل يؤخذ بهذه الحديثات؟ سندهما ضعيف. طيب، انتشر مؤخرا في كرسي الصلاة يكون على المستوى نفسه طاولة، فهل يصح أن يلزم الشخص عليها؟ يجوز. طيب، ما لم تؤذي سائر المصلين. استؤذن على الرجل وهو يصلي. نعم. إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح. إذا استؤذنا، لا، عندنا حديث من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. لا، الاستئذان إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، هذا حديث موجود في السنة الصحيحة. لا لا، ليتك تسنده لي. والله يا شيخ ما كتبت. لا، لكن إذا هذا إن شاء الله أعطيك إياه. الله يوفقك. ويوجد حديث آخر، معليش يا شيخ. تفضل. أخطأ إذا أخطأ الإمام وسبحه ولم يصلي، ما الحل؟ أنا أفهم كلامك، أفهم كلامك، أفهم كلامك. الحل يتأخر ويجعل واحد يتقدم مكانه، هذا أمثل حل. لأن بعض العلماء يقولون يتكلم تكلم في الصلاة، يقول له أنت في الركعة الثالثة انتبه، أنت في السجود الثاني من الركعة الرابعة انتبه، كل هذا لا أختاره. لما أختار إن لبست عليه الصلاة تماما ولم يدري ماذا يصنع وسبحه له ولم يفهم، يرجع ويقدم آخر مكانه. طيب، إذا طيب عند الضرورة مثلا، إذا كان ضرر على طفل والمرأة كانت تصلي، هل تقطع الصلاة أم تتكلم بالتنبيه؟ تسبح. ممكن تخرج من الصلاة ممكن. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، كنت ذكرتم أن اسم الله سبحانه وتعالى الفتاح معنى الذي يقضي بين الناس، هل أتى السنة والقرآن بغير هذا المعنى؟ لا، أي الفتاح له عدة معاني. الفتاح قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح، يقضي، يفتح بيننا بالحق يقضي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح هنا الفتح المعروف، فتح الله سواء فتح مكة أو فتح البلاد، فتح، فيأتي بعدة معاني. كلمة الفتح هي في الأصل أصل معناها القضاء، أصل معناها الذي وضعت له القضاء، ولكن ممكن أغلب استعمالها يكون في الفتح على الناس، افتح على أخيك وهو يقرأ، يعني إذا لبست عليه القراءة يقال افتح على فلان، يعني بين له وجه الحق والصواب. فيأتي بمعاني متعددة، ولكن أغلب ما وضع له القضاء. الأخوة الرفاعي من إن شاء الله يرحمه رحمة الله، حب الصالحين. طبعا طبعا، كيف لا يؤجر، كيف لا يؤجر؟ الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه أعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إن الساعة لآتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يا مرحبا بك يا شيخ إبراهيم وأهلا وسهلا. إذا رأى أحدكم مناما، من يصوم غدا تحسما لفروق الهلال لا بأس بذلك، ما عليه مشكلة، وإن نوى صيام عاشوراء وكان يوم عاشوراء في بلده فصيامه إن شاء الله مقبول بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله، الله يسلمك. معلش يا شيخنا، موقف حصل مرة معايا من سنة ومرة امبارح حصل في أثناء درس. حضرتك عارف إن دي مقابر عبارة عن أنت بتنزل كام سلمة بيبقى فيه غرفة للنساء وغرفة للرجال، يعني هو مش لحن ده في أغلب المناطق كده تقريبا. فالناس بعد ما بيحطوا الغرفة نفسها بيرشوا عليه تراب. حصلت مرة في غرفة وحصلت مرة في لحن. ففي ناس أنكرت، ناس قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بالكلام ده. الصح فين في الموضوع ده؟ هو القبور على عهد الرسول عليه السلام كانوا يحفرون الحفرة، وبعد أن تحفر يجعلون فيها في أسفل شق أو لحد، يعني ما يوصلوا إلى القاع مثلا حفروا مترا أو مترين، الحفرة مستطيلة، فبعد أن يحفروا الحفرة إما يحفروا في القاع شق على قدر الرجل أو يحفروا في الجنب شق ويعرشوه بتعريشة، وبعدين يهيلوا التراب على الميت. لكن نحن الآن قبورنا ليست شرعية بهذا التوصيف، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا أنا بكلم على رش التراب بس. ما هم يأخذون من هذا أن الرسول حاس ثلاث حسيات على الميت على قبره. فاطمة تقول يا أنس أطابت نفوسكم أن تحصي التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعي. وسلمك الله يا فضيلة الشيخ إبراهيم. هل تجوز صلاة سرا من يوجب الجهر بالنسبة للرجل في صلاته؟ مش فاهم، وضح سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السؤال لو سمحت يا مولانا. تفضل. في واحدة جوزها متوفى ومعاش أولاد، والدخل بتاعها يعني معها مبلغ كده ومعهاش دخل، وعايزة تحطه في البنك. يجوز انها تحطه في البنك يعني وتعيش من الربا؟ لا يجوز ان تعيش من الربا. سواك حكم تغيير بياض الشعر بالسواد جائز، وينقال قيل جائز مع الكراهة لا بأس، أما التحريم لا أستطيع ولا أتحمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، جزاك الله علما يا مولانا. وياك تفضل. لو سمحت مولانا كان عندي شوية سؤال. انا معايا اخويا فاتح شركه لارسال خادمات من فاتح شركه في دوله افريقيه وبيرسل خادمات الى السعوديه بدون محرم. نعم بدون محرم. بدون محرم. هل رزقه حرام في الحاله دي يا مولانا؟ عمله مكروه ولا حتى إن قال قائل إنه لا يجوز فقوله مسدد. شغل دولة ما أنا برضو ما. ها؟ يبتعد عن هذا العمل أفضل له. ماشي. النبي نهى عن سفر المرأة بلا محرم. وأكثر الفتن تحصل بسبب أمرين في بعض في كثير من بلاد الخليج. الخادمة والسائق. هما مشكلتان كبيرتان في كثير من الدول وفي بيوت المطرفين. كيف ذلك؟ يأتون بامرأة خادمة الشاب في البيت يخلو بها فتحصل ما لا تحمد عواقبه، ويأتون بالسائق الفحل ينقل الأولاد أولاد المطرفين من مكان إلى مكان، والخلوة تجلب الفساد. يعني ليس في القرآن والسنة نص يقول إن هذا الخادم أو السائق من غير الأربة من الرجال. السلام عليكم. هل تجوز الصلاة يوم الجمعة قبل صعود الإمام المنبر وهذا لا يعد في أوقات الكراهة؟ نعم تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت، غفر الله ما بين الجمعة التي تلا الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ورحمة الله وبركاته. وفيك وياك. عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خير. وياك. السؤال الأول بارك الله فيك. بالنسبة مثلا لو شخص مثلا لم يدرس له صيام التاسعة وصام العاشوراء، يجوز أنه يعني يصوم الحادي عشر؟ كله جائز. الأصل أن النبي كان يصوم العاشرة فقط، ما ورد نص ثابت يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التاسع ولا صام الحادي عشر، إنما قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فمات. لكن الذي حافظ عليه الرسول والمسلمون صيام العاشر من شهر الله المحرم. أما صيام وافر. جزاك الله خير. وياك. بالنسبة لو كان إنسان مثلاً يعني إيه على سفر. أيوة. حين يريد أن يجمع يعني إيه بين الصلاتين مثلاً ظهر وعصر أو مغرب عشاء، فهل يفرق بينهم بالتسبيح أم يصلي الظهر ثم العصر ثم يسبح؟ هذا سؤال. كل جائز، لكن الأولى أن يصل. الأولى ماذا؟ أن يصل، يعني يسلم ويأتي، يسلم ويأتي بالصلاة التي بعدها. نعم بارك الله فيك. الأخير أنه رجل أراد أن يسمع جمع تأخير، ولكن يعني هو وصل بيته هنا، يعني يجوز له أن يسمع ويصلي مثلا الرواتب لأنه وصل بلدته، يعني فماذا يقع في تلك الحالة ويصلي مثلا المغرب والعشاء جمع تأخير؟ يصليها إذا وصل بلدته تامة. نعم أنا أقصد يعني هو يصل بين المغرب والعشاء، فهل يصل بينهم بالراتبة أم يصلي المغرب؟ لا يصلي يعني إذا كان في سفر وأخر المغرب إلى وقت العشاء فوصل بلدته يصلي المغرب تامة بنوافلها والعشاء تامة بنوافلها. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم مصطفى. ربنا يرفع قدرك لنا لحبك في الله يا شيخنا. حمدك الله الذي أحببتنا لا تفضل. اللهم أمين. سؤال يا شيخنا، عندنا في المسجد صلي صلاة الفجر بعد الأذان بربع ساعة، لا بأس ربع ساعة، ولو أخرتها ثلث ساعة أو نصف الخمس أفضل. إني سمعت أحد المشايخ يعني يقول لازم تصلي الفجر بعد الأذان بنصف ساعة. لا نصف ساعة كثير، قصة كثير، ممكن ربع ساعة ثلث ساعة، الله يوفقك. طيب يقول في مشكلة في الفيديو، الصوت متقدم على الصورة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك يا شيخ، نفعك وإياك والمسلمين. يا شيخ، أنا عندي نقطة في كتاب رحيق المختوم. نعم. ذكر قصة محاولة انتحار النبي، هل هذه قصة؟ لا لا لا تثبت، هذه لفظة دخلت عارضة، دخلت مرسلة في ثنايا الحديث المطول، ونبه البخاري على ذلك، قال الزهري فيما بلغنا، فهذا بلاغ غير متصل، فهذه اللفظة ضعيفة. كتاب الرحيق المختوم شيخنا مشهور مشهور جدا، لكن مشهور جدا، لكن إشكاليته أن أحاديثه لم تحقق ولم تصحح، فلذلك كان القصة وردت لكن لم تثبت. لا لا لم في البخاري، هي في البخاري في كتاب بدء الوحي في الحديث المطول في ثناياه، نبه البخاري بإراده، قال الزهري فيما بلغنا أنه، ففي هذه الجزئية فيها بلاغ لم تسند وهي ضعيفة الإسناد. شكرا لك يا شيخ، الله يبارك فيك وإياك. لا يا زياد بن رافت يوتيوب أحيانا نراه. ما حكم صوم الحادي عشر من محرم؟ مستحب بك أي يوم من محرم، لكن ليس هناك حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أننا نصوم الحادي عشر، الوارد في ذلك ضعيف. حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهرنا محرم ثابت. الببجي لا تلعبها يا زياد، مضرة ومضيعة للعقل والوقت، الله يفرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله. لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة بس. تفضل. أول سؤال، في الآية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما معنى؟ اصطبر على الصلاة، أكثر من الصبر على الصلاة. نعم تمام. طيب السؤال الثاني، هل يجوز الحلف بالمصحف، ان انا احلف بالمصحف؟ انا اتكلمت مع واحد في الموضوع ده، قال لي يقول الفقهاء ان هم بيجوزوه، لكني اي نعم نعم، من العلماء من يجوز الحلف بالمصحف على ان يحلف على كلام الله لا بأس، على ان القرآن كلام الله. اللهم اني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ثابت وصحيح. جزاك الله خير يا اخت عزة. ما حكم الأرمام في شغل عدة تخرج لزيارة المقابر؟ أختار القول بالجواز. وحديث انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل ضعيف. مرحبا بك يا شيخ عباد، يا شيخ عبيد، يا شيخ عبيد وفقك الله، أبلغ أخاك طارقا السلام. يقول تصادف حكما يصلي الصلاة الجهادية سرا، يعني منفرد ولا إمام ولا إيه، مش فيه. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل، هو في الحديث هو هل صح أن عمر بن الخطاب كتب عن طاق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب؟ كانت صغيرة، ورد من طريق محمد بن الحنفية، ورد من طريق محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب، وكان صغيرا وقت هذه القصة، ما ندري هل كان حتى ولد أم لم يولد، كان صغيرا، فقيل إنه لم يسمع من عمر لكن الذي ورد أن عليا من هذا الطريق من طريق محمد بن الحنفية أن علي عمر أرسل لعلي يخطب أم كلثوم ابنته فقال علي رضي الله عنه إنها صغيرة كانت صغيرة يعني دون البلوغ كانت صغيرة يعني قال إنها صغيرة فقالوا لعمر يعني اللفظ إنها كانت صغيرة قالوا لعمر إن عليا ردك فعاود عمر الطلبة فقال علي أرسلها لك إن أعجبتك فهي لك زوجة فلما وصلت إلى عمر كانت صغيرة ويريد الزواج بها كشف عن ساقيها فقالت له لولا أنك أمير المؤمنين لسققت وجهك وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه وأنجبت له زيدا ولد اسمه زيد بن عمر بن الخطاب ولد آخر فكان للخطبة وكانت صغيرة آنذاك لكن الإشكالية في هذا أن محمد الحنفية هل أدرك عمر أم لا بارك الله فيك طيب عندي سؤال ثاني يا شيخ تفضل في اللي هو الحديث اللي هو فقامت امرأة فعال خزينة لرسول الله البعض يستدل بها لأن النقاب ليس بواجب هل من الممكن يعني تطبيق الحديث كان قبل اللي هو آية بتاعت فرض النقاب يعني ولا كان في قولان في هذا الباب هناك قولان في الطعن في الاستدلال بحديث سفاه الخدين الوجه الأول من وجوه الطعن أن قوله فقامت امرأة سفاه الخدين أي في وجهها تغير وسواد فمن العلماء من قال هذه أقرب إلى أن تكون أمة والإماء لا يغطين الوجوه لقول الصحابة لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي إن حجبها في إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي من ملكة يمينه والقول الآخر أن عفوا هم يؤيدوا هذا أنه ورد في بعض الطرق طرق هذا الحديث فقامت امرأة ليست من علية النساء والرواية الثالثة فقامت امرأة نفس الألفاظ نفس الصحابي نفس المخرج قامت امرأة من سفلة النساء ليس السفلة بمعنى الصلاحان إنما دون الحرائر فهذا حملنا على أن نقول إنها أقرب إلى أن تكون أمة والإماء لا يغطينا الوجوه كما لا يخفى عليك قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا أعترضهن أحد بسوء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم أحبك في الله شكرا أحبك الله الذي أحببتنا فيه بعد إذن حضرتك عندي سؤال بس شكرا سالي الحبيب بعد إذنك يا شكرا الوقتي في أب وأم عندهم 7 أولاد ويعني 6 بنات وولد وعندهم يعني أملاك أراضي وبيوت وكده المهم يا شيخنا دلوقتي الأرض يعني 2.5 سكان أرض يعني اتباعت فدلوقتي الست ديت جابت بقى شقتين المهم يعني نهاية القصة لأن نحب نركز في السؤال أيوة المهم يا شيخنا المهم اللي هي حضرتك يعني كتبت كل حاجة للولد يعني أم كتبت أملاكها لولد وحرمت سير البنات آثمة آثمة ومرتكبة كبيرة السلام عليكم هل لمس الكلب يبطل الوضوء لا يبطله لكن اغسل يدك يعمل مهندسا وكلفنا ببناء سينما هل أشتغل لا تعمل في بناء السينما لا تساعد على الإثم والعدوان هل هذا حديث رحم الله رجلا لم يعني الناس على غيبته لا يثبت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدق الله خير من شيخ وجزاك الله مثله. لو واحد شفته دلوقتي انا شفت طفل شفت طفل ايوه وقعدت اتكلم معاه اقول له بتصلي مش عارف ايه كده فاتضح ان هو مش عارف حاجه وعنده 7 سنين فكبير يعني فاهم وعارف حاجات كتير يعني بس سالته عن بتعرف تصلي مش عارف ايه قال لي مش عارف القران وقال لي هنصلي صلاه كده مش عارف اسمها ايه المهم يعني هو مش عارف الايام بالعربي فهو مصري كل حاجه يعني في مصر فقعدت حكيت الموضوع ده واحد وقعدت اضحك بس انا من جوايا مشفق عليه مش بذري يعني مش ان هي انت موسوس يعني قلت ضحكت فتظنها سخريه انا مش بفخر يعني بفخر من الوضع اللي هو الولد حزن ولا ما حزن لا مش قدامه لا خلاص لا لا إشكال عليك لا توسوس الله يرضى عليك الناس مش ناقصة وسوسة السلام عليكم التجارة في البيتكوين لا تجوز وهذه حيل وتغرير بالناس وسلب لأموالهم نقول سحر أن صلي الجمعة في المسجد تحسب أم صلى صلاة الظهر كل جائز يا أخت صحر إذا صليت الجمعة مع الناس جازت صلاتك ولا تعيديها ظهرا إذا صليتها ظهرا في بيتك جاز ولا تجب الجمعة على المرأة لكن كما أسلفت إن صليتها أجزأت السلام عليكم نعم كنت بسأل حضرتك سؤال بعد إذن حضرتك الشيخ نعم والدتي تعيش معي نعم وأنا الحمد لله بارا بها أيه. ولكن ما يحدث مضايقات لي ولزوجتي يعني غصب عنها أو كده نتحدث أنا وزوجتي على إنفراد فيما يبدو منها فهل ده بيقلل من طاعتها وهل ده بيقلل تتحدثان بظلمها لكما كما نعم فهمت تتحدثان بظلمها لكما يعني حصل ده قالت عادت ولكن على انفراد هذا لا يعني رغم انني اجرها واحبها هذا الكلام وإن كان جائزا لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لكن تركه أفضل وإن كان جائزا ادعو لي ولوالدتي ولأولادي ولإخوتي الله يوفقنا وإياك والدينا ووالديك والدي السمعين والسامعات وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا نحن وأنت والسمعين والسامعات يا رب يقول إنه يصلي النوافل ولكن ليس بانتظام يصلي أحيانا ويترك أحيانا نسأل الله القبول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم شيخ لو كان أنا معايش شخص معين وهذا الشخص مواظب على ذنب معين ويعني أنا مواظب على تحذير هذا الذنب لكن في نوع من أنواع الاستغناء أو عدم الاهتمام بالتعذير وربما يعني السخرية ما المطلوب يعني يجوز لك هجرانه إذا رأيته مقيما على الذنب وتنصحه ولا يقبل وبعدها تستمر في النصح واستمر في الذنب وبعدها يذهب إلى السخرية منك أيضا لا ابتعد عنه الزجر بالهجر جائز السلام عليكم يعني استمر لا ممكن تهجره لله جرب كل الطرق يا من لازم مركل فوق مركل انتب يا احرص على منفعك يا اسمك ميركل ميركلي انتب لست في القمة ولا شيء انت ينبغي أن تنزل عن هذا الاصطلاح الذي لقبت به نفسك. لست في القمة ولا شيء. احرص على ما ينفعك، تحرص على ما ينفعك تكون في القمة إن شاء الله إذا استمعت كتاب الله وسنة رسول الله. حكم بيع أرقام السيارات المميزة لا بأس، لكن السفهاء الذين ينفقون مئات الألاف في شراء أرقام، لكن كحكم لا تحرم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعذر أن شيخنا يعني لم يتضح يعني مقصد السؤال لكم بارك الله فيكم، فأريد السؤال بارك الله فيكم. أنا أقصد بالنسبة لجمع صلاة الظهر مع العصر، صليت الظهر ثم سلمت ثم العصر وسلم، أنا أقصد بينهما أقول الأذكار أم بعد الجمع الصلاتين أقول الأذكار؟ هذا هو مقصدي. قلت لك الأولى أن تؤجل الأذكار إلى النهاية، لأن النبي لا بارك الله وأسألكم الدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة وأن تدعو لابنتي بالشفاء. وفيكم. الله يغفر لنا ولك ولوالدينا ولديك والسامعين والسامعات يا رب العالمين والمسلمين والمسلمات. حكم التسوق الشبكي، تلك شركة من شركات النصب والاحتيال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لا وليس لك، لست بملزم بهذا الاحتياط، أنت بنيت على رؤيا بلدك جاز لك ما صنعت. إن أحببت أن تصوم غدا فالصيام في شهر الله المحرم مستحب، إن اخترت الرأي القائل بأن رؤية قطر تلزم سائر الأقطار لا بأس، إن اخترت الرأي بأن بالقول أن لكل قطر هلاله لا بأس أيضا، فالأمر واسع وأنت مأزون عن نياتك وعلى فعلك والحمد لله. خلاص على أي حال إن صمت وأكثرت من الصيام أنت إن شاء الله لست بمأزور، إنما أنت مأزور إن شاء الله. حب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. صديقان تخاصما ثم حلف عليه بالطلاق ألا يدخل عنده وأراد الدخول يكفر كفارة يمين. ما أسباب الانقطاع عن قيام الليل؟ الذنوب أحيانا وضيع الوقت أحيانا في القيل والقال وعدم أخذ العدة لقيام الليل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، عندي لحضرتك سؤالين. تفضل. السؤال الأول، التسبيح بالقلب يعني من غير تحريك اللسان. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سلام. كذلك برضو قراءة القرآن لو واحد برضو أراد. لا تسمى قراءة، هذه لا تسمى قراءة. القراءة تكون باضطراب اللحية كما قيل لبعض الصحابة أظن أبو قتادة أو غيره، كيف كنتم تعرفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحياته. أما النظر القراءة بالعين كده لا تسمى قراءة. تمام. السؤال الثاني حضرتك، العورة اللي هي الركبة، هل اللي هي بالنسبة للرجل بتبقى من أسفل الركبة ولا من أعلى الركبة؟ بحيث مثلا يعني هل الشورت ده حرام؟ منازع فيه، لا الشرط منازع فيه ولا المكروه. ينفع الواحد يصلي بيه ولا يعني لو هو مثلا يعني ينفع الواحد يصلي بيه؟ والله هذه مسألة اختلف فيها العلماء واختاروا الجواز مع الكراهة. استر نفسك أفضل وأخرج لك من كل الاختلافات. شكرا جدا لفضلك. لأن حديث الله يبارك فيك، حديث الفقد عورة لمتكلم أن يتكلم في إسناده، وثبت أن النبي حصل عن فخذيه، فالبخاري يقول حديث أنس يعني الذي فيه أن النبي حصر عن فخذيه أسند أقوى سندا يعني، وحديث جرهد يعني الفقد عورة أحوط، لا نعمل بي أحوط. بارك الله فيك. هو كان في الو؟ نعم. هو كان أنا مش عارف نقطة الحديث، لو في حديث أن سيدنا عثمان لما دخل أيوه ما هذا يعني أن أبا بكر رأى فخذ النبي عليه السلام، وإن كان في بعض النزاع، لكن حديث أنس فإن النبي لما ركب الفرس فرس أبي طلحة كشف عن سرقي عن فخذه. السلام عليكم. شكرا لفضلك. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، ردك الله إلينا سالما غانما. ومرحبا بك يا شيخ منصور النجار، وفقك الله لكل خير وجمعنا الله بكم في الفردوس يا رب. هل تجوز الصلاة على مسافة 70 كيلو أو 75 كيلو صلاة القصر؟ تلك مسألة نردها إلى أعراف أهل بلدك، إن كانوا يسمون هذه المسافة مسافة سفر تكون عليها سفر تقصر فيها الصلاة وإلا فلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنس بن الله وإياك، تفضل. هناك حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وخرج البخاري ومسلم في القنوت في الوتر. في القنوت في الوتر؟ في القنوت في الوتر، ليس في البخاري ولا في مسلم. في البخاري ومسلم؟ لا ليس في البخاري ولا في مسلم. ليس في البخاري ولا في مسلم القنوت في الوتر، حديث خارج البخاري ومسلم. انتبه. الحديث يقول ان انس رضي الله عنه سئل عن القنوت. ايوه. فقال قبل الركوع. ده في مكتوب في الوتر عندك؟ ها؟ ليس فيه في الوتر. نعم. الله يبارك فيك. الشاهد الحديث اشغنى انه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع. ايوه. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا انه قنت شعرا بعد الركوع. ايوه نعم. فكيف يقول كذا الركوع ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت بعد الركوع؟ اولا من الناحيه الحديثيه اذا جمعنا الطرق نجد ان اغلب الروايات فيها ان القنوت بعد القيام من الركوع الذي بمعنى الدعاء، والروايه التي فيها قبل الركوع فيها بعض الكلام، فيها بعض الكلام، لكن أكثرون من الرواه عندنا في شيء اسمه علل الحديث. تجمع طرق الحديث تتبين لك اللفظ الشاذ. ثم إنه يمكن توجيه حديث أنس في القنوت قبل الركوع بطول القيام، طول القيام، لأن القنوت أفضل الصلاة طول القنوت. لكن من الناحية الحديثية الرواية الأصح أن النبي قنت بعد الركوع شهرا يدعو على ريال الذي كان عصى الله ورسوله. نعم. هذه من ناحية العلل يعني. تفضل. المسألة الثانية شيخنا في كتاب زاد المسير للإمام الجوزي. إيه. أنه يكثر من التفريع في الأقوال، فهل إذا قام بعض الطلاب بتحقيق هذه الأقوال إلى السلف حاول التغيير غيرهم، هل هذا يحتاج إلى جهد كبير؟ فهل هذا والله عملناه هذا الجهد المحمود أم؟ والله نحن قمنا بهذا، كلفت فريقا من طلبة العلم من إخواننا بتحقيق كتاب زاد المسير في علم التفسير، ويعني نكاد نكون أنجزنا أغلب الكتاب، ولكن الكتاب كبر يعني خرج أكثر من اللازم، فإذا طبع سيشق على الناشرين من ناحية، سيشق على الناشرين من ناحية، ومن ناحية أخرى يشق على المشترين للكتاب، فصعب طبعه، أن أغلبه حقق يعني. أخي الشيخ أنا في كتب التاريخ والأحداث التاريخية وخاصة عهد الصحابة، هل تطبق قواعد المصطلح وعلماء الحديث لهذه الأحداث؟ طبعا. يعني هل نقبل الكذابين؟ يعني هناك بعض الناس الذين يحبون إبكاء الناس أو إضحاك الناس أو جذب انتباه الناس، إذا ألزمتهم يعني يتكلم ويخرف كثير يخرف كثيرا تخاليف كبيرة. ويقول متعللا: لا تنسحب القواعد الحديثية على هذه الآثار. أقول: كذبت، بل قواعد الحديث تنسحب علينا أن أحيانا أثر من هذه الآثار يحمل سبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا. كيف أقبل مثلا رواية شخص كالواقدي الكذاب أن يذكر سندا من عند النفس يطعن به في أي صحابي؟ كيف أقبل سندا كهذا؟ فالقواعد الحديثية مطبقة. يعني هل ترى أننا نقبل أثرا عن ابن عباس في سند شخص كذاب أو ضعيف؟ لا نقبل. وأحيانا يحصل تضارب، يعني أحيانا يحصل تضارب. فمثلا في تفسير الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، هل كرسي موضع القدمين أم هل كرسي موضع القدمين أو الكرسي علمه؟ ترى أن ابن عباس ورد عنه قولان في هذه المسألة على ما أذكر، لكن الكرسي الذي هو علمه لا يصح في هذا الباب، سنده لا يصح. السلام عليكم. كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب اللؤلؤ المكنون لمن المؤلف؟ يا أحد الطلاب في الكويت. لا أعرف والله، ما اطلعت عليه. الله يبارك فيك. إن شاء الله نعمل حلقات عن الصوفية والآخرون، لأن ضلالهم منتشر أيضا وبدعوهم منتشرة. الله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرتبة سواء السند أو ارتفاعها عن الأرض حوالي 3 أو 5 سنتي، هل يجوز السجود عليها؟ متماسكة ولا تغوص بجبهتك؟ إيه؟ تغوص بالجبهة، يعني جبهتك بتنزلها، ولا تتماسك وأنت تسجدين عليها؟ سواء كده أو كده. لا سواء، يعني كانت متماسكة لا بأس. إذا كانت غير متماسكة يعني تهتز بك سفينج يغور، لا، ابحث عن شيء تطمئني ساجدا، اسجد حتى تطمئني ساجدا. يعني إذا كانت متماسكة يجوز السجود؟ أي نعم. السفنج المضغوط الآن نعم قوي يجوز السجود عليه، لكن السفنج كسفته ضعيفة تكره الصلاة عليه. اللي كسفته ضعيفة تكره الصلاة عليه؟ أي الكثافة المضغوط ضغط شديد مثل الأرض أحيانا. يعني حضرتك تقصد إن هو لو شديد ناشف يجوز السجود عليه؟ أي نعم. سواء ارتفع أو أنت ناشف. بتفهم ولا يعني مش بتفهم؟ قلت نعم يجوز السجود عليه إذا كانت الكثافة شديدة. إذا كان يعني يهتز بك إذا سجدت ولا يضبط تكره الصلاة. تكره. وياك. الاحتفال بعيد الميلاد شيء دخيل على الإسلام يا عمر بن عدلي الرمحي وفقك الله. هل سمعت أنهم احتفلوا بعيد ميلاد الرسول في الصحابة، ولا بعيد ميلاد أبي بكر، ولا عيد ميلاد عمر، ولا عيد ميلاد علي؟ نعم الله يكرمك. يسأل عن رأيي في سير أعلام النبلاء، وضحته اليوم في درس بعد العشاء كان إيضاحا كافيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبعد وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان في حد قال لي حول لي حد أم أحد أيوم أصح ودفون كاش 1000 جنيه وأنا في القاهرة عبال ما أجي البلد أدولك. طيب سأل قرض حسن، إيه المشكلة؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ قرض ما فيش مشكلة. قصدك يعني ما أجيبش على العمولة بتاعتي؟ لا عمولة ايه؟ عمولة التحويل ولا ايه بالظبط؟ ايوه عمولة التحويل يعني 10 جنيه بناخدها. لا عمولة التحويل لا بأس بها، ليست ربا. يعني عاد اديله لما يجيني بكره يديني ال 1000 وال10. ان شاء الله. ماشي يا شيخ شكرا. لان عمولة التحويل ليست زيادة ربوية. طيب. الرحمن جدا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ نتبوك في الله. سؤاليك التالي: ما هو يعني نوع الذهب أو معيار الذهب الذي يجب فيه يعني من طرف الذهب؟ ما مقدار نصاب الذهب؟ نصاب الذهب هو نوع الذهب. سأجيبك. وإذا أردنا أن نقيس بالورق المعاملة يا حبيبي استنى خلاص. الله يبارك فيك. نصاب الذهب من عيار 24 هو 85 جراما، أما من عيار 21 فهو 97.2 من الجرامات، وهكذا العيار اضرب 21 في 24 على 21 على 24 في 85، لا العكس، 24 في 85 على 21 يطلع لك عيار الذهب 21. ثانيا تقسم 24 في 85 على 18 يطلع عيار الذهب 18، ذهب عيار 14، 24 في 85 على 14. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك تفضل. شايف لو شخص اعطى لشخص مالا يعني المال ده للشخص الاخر يعني شبهه له في التجارة وكده مثل البيت مثلا او العقار، وعلى انه كل شهر مثلا يعطيه ربح ولكن هذا الربح غير محدد، يعني مثلا لو هذا الشخص الاخر لو اشتغل بالمال ده في شيء غير حلال يعني حرام لا اعرفه انا، هل انا اقسم او مثلا هذا الربح الذي ياتي كحرام وكده يعني ولا ايه؟ يعني انت اعطيت شخصا مالا يشغله لك في المعمار وهو شغله في المخدرات وأنت لا تدري وأتاك بربح اسمه على نفسه، اسمه على نفسه سوي. هذا شيخ ما نسيت سؤال ثاني. أنت لا تدري تفضل. لو أحد مثلا يعني أعطاني، إذا أنت لا تدري انتبه، وأنت لا تدري، لكن لو دريت لا تعطيه مالا تشغله في الحرام. هو قال لي يا شيخ إنه بيشغله في الزيت والمعمار. ايوه غشك يعني. ايوه لكن اذا عرفت تسحب فلوسك. سل يعني لو انا مثلا احد اعطاني مالا واخذت هذا المال ويعتبر كدين يعني، فانا شغلت في التجاره، وهل ينفع انا اعتبر في التجاره مثلا ولا ما ينفعش اتصرف فيه؟ هو ما قلت لك كامانه ايوه اذا لما تحافظ عليها، لكن لا ما هو اذا كان معك يا حبيبي اذا طلب امواله، هل عندك رصيد تعطيه هذه الاموال ام لا؟ لا اعطيه طبعا في الحال تعطيه في الحال لا بس. السلام عليكم. بهذا القدر اجتزئ حامد ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، يا ربنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.